إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في رؤية الهلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. خرجه الدارمي وخرجه الترمذي أقصر منه من حديث طلحة رضي الله عنه. والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الدعوات الكبير، وصححه بشواهده الألباني في تخريج الكلم الطيب، وقال: تنبيه، يستقبل كثير من الناس الهلال عند الدعاء كما يستقبلون بمثله القبور، وكل ذلك لا يجوز لما تقرر في الشرع أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة. وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: إذا رأى أحدكم الهلال فلا يرفع به رأسا، إنما يكفي من أحدكم أن يقول: ربي وربك الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن ينتصب للهلال، ولكن يعرض ويقول: الله أكبر. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخرجه الترمذي أخصر منه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وقال: هذا حديث حسن غريب، وحسنه لغيره الألباني في الصحيح. وطلحة رضي الله عنه هو طلحة الخير ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التيمي أبو محمد القرشي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان ممن سبق إلى الإسلام وأوذي في الله ثم هاجر وشهد أحد وما بعدها من المشاهد، وقتل يوم الجمل سنة 36 وهو ابن 62 سنة رضي الله تعالى عنه. ورد في السنة دعاء يستحب للمسلم أن يقوله عند رؤية الهلال من كل شهر، فيه سؤال الرب تعالى أن يجعل هذا الشهر الذي هل هلاله شهر يمن وإيمان وسلامة وإسلام، وهي دعوة مباركة يحسن بالمسلم أن يدعو بها كلما رأى الهلال، كما في حديث طلحة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي: كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. إذا ما تأملنا هذه الآية الباهرة التي تدل على عظمة الله جل وعلا وكمال قدرته، أحدث لنا ذلك ذكرا وعبرة. قال ابن القيم رحمه الله: انظر إلى القمر وعجائب آياته كيف يبديه الله كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداله وكماله وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى، ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم، فتميزت به الأشهر والسنون، وقام به حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. وقد عد الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هذا ضمن آياته العظام وبراهينه الجسام. قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، أي ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة إلى أن يصغر جدا فيكون كالعرجون القديم، أي كعذقة النخل إذا قدم وجف وصغر حجمه وانحنى، ثم يهل في أول الشهر ويبدأ في الزيادة شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتزق ضياؤه. فما أعظمها من آية، وما أوضحها من دلالة على عظمة الخالق وعظمة أوصافه تعالى. ولا ريب أن التأمل في هذه الآية وغيرها مما دعا الله تعالى عباده في كتابه إلى التفكر فيها يهدي العبد إلى العلم بالرب تعالى بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وسعة علمه وكمال حكمته وتعدد بره وإحسانه، ومن ثم يخلص الدين له ويفرده وحده بالذل والخضوع والحب والإنابة والخوف والرجاء، فهي دلائل ظاهرة وبراهين واضحة على تفرد الله تعالى بالربوبية والألوهية والعظمة والكبرياء. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر، لأنه آية عظيمة تدل على عظمة الرب وكبريائه، والتكبير تعظيم الله واعتقاد أنه أكبر من كل شيء وأنه لا شيء أكبر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه: فهل من شيء أكبر من الله؟ والتكبير مشروع عند رؤية كل كبير وعظيم، ليبقى القلب وليس فيه اشتغال إلا بتكبير الله وتعظيمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبرياء. أما تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال، فقد رواه الدارمي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. قوله إذا رأى الهلال الهلال هو غرة القمر لليلتين أو لثلاث، وفي غير ذلك يقال له قمر. أهله علينا، أطلعه علينا، وأرنا إياه بالأمن والإيمان. الأمن هو الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرور. وفي حديث طلحة باليمن: واليمن السعادة. والإيمان الإقرار والتصديق والخضوع لله جل وعلا. والسلامة والإسلام: السلامة هي الوقاية والنجاة من الآفات والمصائب. والإسلام الاستسلام لله والانقياد لشرعه. ربي وربك الله فيه إثبات أن الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله، مسخرة بأمره، خاضعة لحكمه. وفي هذا رد على من عبدها من دون الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا الحديث فيه كثير من الفوائد، ففيه بيان للفرق بين الإيمان والإسلام، وأنهما ليسا شيئا واحدا عندما يجتمعان في الذكر، بل لكل واحد منهما معنى خاص. فالإيمان يراد به الاعتقادات الباطنة، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة. أما عند إفراد كل منهما بالذكر فإنه يكون متناولا لمعنى الآخر. والأمن مرتبط بالإيمان، والسلامة مرتبطة بالإسلام. فالإيمان طريق الأمان، والإسلام طريق السلامة. ومن رام الأمن والسلامة بغيرهما ضل. والله تعالى يقول: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومرور الشهور على العبد مع الانشغال عن هذا المقصد الجليل وهو عبادة الله تبارك وتعالى ضياع للشهور وحرمان من الخير. فالشهور لم تخلق ولم توجد إلا لتكون مستودعا للإيمان والأعمال. وهذا ينجلي أمره للناس عندما يقفون يوم القيامة بين يدي الله ليروا نتائج أعمالهم وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم. السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة حياته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. هذا الفصل في بيان ما يقال عند رؤية الهلال. والهلال كما مر يكون أول ليلة والثانية والثالثة، ثم هو بعد ذلك قمر. وإنما قيل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه من الإهلال الذي هو رفع الصوت. وأهل الهلال على ما لم يسمى فاعله إذا رؤيا، واستهل على هذا البناء أيضا إذا طلبت رؤيته. أهله علينا، أطلعه علينا، وأرنا إياه بالأمن، مقترنا بالأمن من الآفات والمصائب. والإيمان بثبات الإيمان فيه. والسلامة، السلامة من آفات الدنيا والدين. ربي وربك خطاب للهلال إذا استهل، وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشاركه فيما خلق، وفيه رد للأقاويل الضاحضة في الآثار العلوية، وفيه تنبيه لذوي الأفهام المستقيمة على أن الدعاء مستحب لا سيما عند ظهور الآيات وتقلب أحوال النيرات، وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب، والالتفات في ذلك إلى صنع الصانع لا إلى المصنوع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أخذ بيدها فإذا القمر قد طلع، فقالت عوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. والحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. اللفظ الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. ورواية الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير. ورواية الطبراني في الكبير عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، ثم قال اللهم إني أسألك من خير هذا ثلاثا، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره ثلاث مرات. قوله الله أكبر أي أكبر من كل كبير، وإنما جاء التكبير في هذا الموضع لأن الهلال آية دالة على مدبر الملكوت ومسير الأفلاك، فقوله الله أكبر أي أكبر من كل كبير، وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته ولا يحيطون به علما. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفكر في الله، فقال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. أخرجه أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. أهله علينا أي أطلعه علينا وأرنا إياه. قال الطيبي رحمه الله قوله أهله الإهلال في الأصل رفع الصوت، نقل منه إلى رؤية الهلال لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه، ولذلك سمي الهلال هلالا. ثم نقل منه إلى طلوعه لأنه سبب لرؤيته، ومنه إلى اطلاعه. وفي الحديث بهذا المعنى أي أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنا بالأمن والإيمان. قوله بالأمن أي مقترنا بالأمن من المخاوف الدينية والدنيوية. قال الصنعاني رحمه الله أي أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنا بالأمن والإيمان. قال الصنعاني ويجوز أن يراد به الزمان نفسه، والمراد أدخله علينا مصاحبا بالأمن واليمن من سرور الدارين والإيمان بكل ما أمرت بالإيمان به. قوله بالأمن والإيمان أي وفقنا فيه للإيمان القولي والفعلي واجعلنا صادقين في ذلك. قوله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام طلب في كل من الفرقتين دفع ما يؤذيه من المضار وجلب ما ينفعه من المنافع، وعبر بالإيمان والإسلام عنها دلالة على أن نعمة الإيمان والإسلام شاملة للنعم بكلها ومحتوية على المنافع بأسرها، فدل ذلك على عظم شأن الهلال حيث جعله وسيلة لهذا المطلوب. قوله والسلامة شامل لسلامة الدين والدنيا معا، الأمن من سائر المخاوف، والإيمان الطمأنينة بالله كأنه سال دوامها، والسلامة والإسلام أن يدوم له الإسلام ويسلم له شهره، فإن لله في كل شهر حكما وقضاء. والإسلام أي اجعلنا في هذا الشهر مستسلمين لك قلبا وقالبا، ونسألك التوفيق لما تحب وترضى من الأعمال الصالحات. قوله ربي وربك الله خطاب للهلال إذا استهل وابتدأت الظهور، ربي وربك الله تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق شيء، وفيه رد للأقاويل الضاحضة في الآثار العلوية بأوجز ما يمكن، وفيه تنبيه على أن الدعاء مستحب لا سيما عند ظهور الآيات وتقلب أحوال النيرات، وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب، والالتفات في ذلك إلى صنع الصانع لا إلى المصنوع. في الحديث مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال، وورد في ذلك أدعية مشهورة مر بعضها. ومن أعظم منافع الأهلة معرفة العباد مواقيت عبادتهم ومعيشتهم ومناسكهم، وتمييز الأشهر والسنين وغير ذلك من الآيات. في الحديث استحباب الدعاء عند ظهور الآيات الدالة على بديع صنع الله بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا عندما يجتمعان في الذكر كما مر ذلك. فيه مشروعية التكبير عند الآيات العظام ليستولي على القلب كبرياء الله وعظمته، فيتحقق للعبد مقصودان: مقصود العبادة بتكبير القلب لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. وقد أشار القرآن المجيد إلى عظم آية ظهور الأهلة بقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي منازل ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة. ويشرع للمسلم أن يتعوذ بالله عند طلوع القمر، لقول عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فإذا القمر قد طلع فقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه الألباني في السلسلة. أما حديث هلال خير ورشد ثلاث مرات ثم قوله: آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ففي ثبوته نظر. وهذا إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في سننه ولفظه عن قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. حسنه لغيره الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.